بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر، المجلس الحادي عشر من مجالس التعليق والشرح على تائية الألبيري رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى إخواننا السلفيين في تونس وفقنا الله وإياهم، وينعقد هنا في الرياض، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. انتهى بنا الكلام إلى قول الناظم رحمه الله تعالى: وليس لجاهل في الناس مغن، وقلنا في نسخة معنى: ولو ملك العراق له تأتى. ثم قال رحمه الله: سينطق عنك علمك في ملائي، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وفي نسخة: سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت. هنا لا يزال الناظم رحمه الله تعالى يذكر آثار العلم وفضائله، ومن المعلوم الذي تقدم أن العلم إما أن تكون فضائله وآثاره على صاحبه في حياته الدنيا، يعني وهو حي يرزق، وإما أن تكون آثاره عليه بعد موته، كما مر معنا في حديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وأن الناس كلهم أموات إلا أهل العلم بعلومهم وما تركوه وورثوه في الناس من العلم. ومن هذا أن الناظم رحمه الله تعالى يقول: سينطق عنك علمك في ملائي. والملأ، الملأ من الناس هم الجماعة الذين يجمعهم وصف معين. قال: الملأ الذين كفروا، قال: الملأ من بني إسرائيل، يطلق على الملائكة أيضا الملأ. فهو يقول: سينطق عنك علمك في ملائي. من هؤلاء الملأ؟ الغالب أنهم يكونون أهل العلم وحملته، لأن الناس كما هو متقرر وكما يعني ذكر شيخ الإسلام كأسراب الغطاء، يأخذ بعضهم عن بعض، وهناك شيء في الناس في العلاقات الاجتماعية يسمونه بالمشاكلة، بمعنى أن كما يقولون الطيور على أشكالها تقع. وأنتم تعلمون أن أهل الرياضة اهتمامهم بالرياضة، وهكذا أهل الفن وأهل العلم اهتمامهم بالعلم وبحملته. فعلم العالم ينطق في هذا الملأ، يعني في ملأ العلماء وطلاب العلم وحملته، فهم أعرف الناس بأهل العلم وبحملته وبوفياتهم وبتراجمهم إلى غير ذلك. فيقول: سينطق عنك علمك في ملائي. لماذا فسرنا بهذا المعنى؟ مع أنه قد يخرج إلى ما هو أكثر من الملأ الذين يجمعهم وصف واحد، لأن أهل اللغة يقولون بأن الملأ هم جماعة الناس الذين يجمعهم وصف، لكن ليس معنى هذا أنه لا يخرج عن هذا الملأ. قد يذكر العالم في العوام، وهذا كثير جدا موجود في الخطب، في المحاضرات، في الدروس، يسمعون بأسماء العلماء وأئمة الدين. فهو يقول: سينطق عنك علمك في ملائي. بماذا سينطق؟ بالذكر الحسن، كما مر معنا في قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واستشهدنا بآية أخرى وهي قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، لأن العلم شرف لصاحبه. يقول: ويكتب عنك يوما إن كتبت. ويكتب عنك يوما إن كتبت، بمعنى أنك إذا كتبت هذا العلم الذي تحملته ونسخته فصنفت الكتب وألفت، وفرق بين التصنيف والتأليف، التأليف جمع والتصنيف ابتكار، وشيء جديد لم يسبق إليه الإنسان. فيقول الناظم رحمه الله بأن هذا العلم يكتب عنك، فيستنسخ مما كتبت، لماذا ذكر هذا؟ لأنهم ليست لم تكن عندهم هذه المطابع التي أضعفت العلم. تعرفون أن العالم في الغالب كان العلماء يكتبون الكتب التسعة بأيديهم ويكتبون الشروح بأيديهم، ومن كان قد وسع الله عليه أو عنده مساخ أو عنده وراق كتب له. قد ذكروا هذا كثير، من قرأ في تراجم الأئمة يجد أنه كتب الكتب الستة أكثر من مرة أو كتب الكتب التسعة، مما يعني قد يحضر حتى أن هذا إلى زمن متأخر أن الصنعاني والشوكاني كتب فتح الباري بخط أيديهما عندما وصلهما، ما كانت هذه الطباعات والتفاخر فيها والتكثر منها ما كان موجودا، وهي نعمة لكنها للأسف الشديد أضعفت العلم وأضعفت القراءة في الكتب إلى آخره. فهو يقول سيكتب عنك ويكتب عنك يوما إن كتبت، فإذا كتبت هذا العلم كتب عنك. ويتناقل الناس هذا العلم وخصوصا العلم المميز الذي قل أن يشركك فيه أحد. وهنا نذكر الكلمة التي يقولها بعض السلف بأن من بركة العلم نسبته إلى أهله، وهذه المسألة ليست مطلقة بل هي مقيدة، وممن قيدها النووي رحمه الله تعالى في كتابه بستان العارفين، فإنه ذكر أن هذا حيث يكون العلم دقيقا ويكون في استنباطه نوع من الدقة أو المشقة أو ما أشبه ذلك. أما ما يكون من العلم مشاعا أو يتناقله الناس بكثرة، لكن هناك فوائد عزيزة، توجيه في مسألة، يعني رد على شيء معين، فمثل هذا ينبغي أن ينسب إلى قائله. ويكتب عنك يوما إن كتبت، ثم قال وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمتها. التفت الناظم رحمه الله تعالى هنا إلى المقارنة بين الدنيا وبين العلم وحملته، يقول بأنك إذا شيدت المباني وبنيت وعمرت ماذا يغنيك هذا؟ فإن الناس يشاركونك فيه بكثرة، وخصوصا أصحاب الأموال والجاه والسلطان، وهو لن يغني عنك شيئا لأن الأرض كلها معمورة، والعامرون للأرض كل الناس، وأهل العلم أحد في الناس. فيقول ما يغنيك تشييد المباني، ماذا يغني عنك أن تشيد المباني وأن ترفعها؟ قد تقول لماذا ذكر هذا الناظم؟ لأن التشييد تفعيل، تشييد تفعيل، وهذا التفعيل محتاج إلى وقت، إما في جهة جمع ماله وتحصيله حتى وإن وكلت من يقوم بهذا البناء وهذا التشييد، وإما أن تقوم بهذا التشييد أنت بنفسك. وكلما اقتطعت للدنيا من وقتك كلما ذهب ذلك من علمك وآخرتك، معادلة لا يمكن أن تنجر أبدا. فهو يقول ما يغنيك تشييد المباني، متى؟ إذا بالجهل نفسك، مشروط إذا بالجهل نفسك قد هدمت. فهو لا يلتفت إلى تحريم أن الإنسان يكون عنده بناء، وإن كان هذا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم فيما تجاوز به الإنسان الحد، حتى أنه أخذ في حكم البنيان رسالة دكتوراه مطبوعة في مجلدين في أحكام البنيان والزيادة على البناء المعتاد والزيادة على البناء، فيها كلام كثير لأهل العلم لأنهم تكلموا على حديث كل شيء يأجر فيه ابن آدم إلا هذا التراب أو ما أشبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ما يغنيك تشييد المباني، مشروط بأي شيء؟ إذا بالجهل نفسك قد هدمت. لأنه سيأتي معنا في المقارنة بين المال والعلم أن المال لا يذم ذما مطلقا، ومن ذمه ذما مطلقا فقد ذمه أهل العلم لذمه لهذا المال. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، كذا جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأت. هذان البيتان متصلان ببعضهما البعض، وهما من أهم الأبيات التي في هذه المنظومة. لماذا؟ لأمرين اثنين. الأمر الأول أن فيها بيان فضل العلم من جهة أن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلب المزيد من شيء إلا من العلم، وذلك أن الناظم رحمه الله يشير في قوله ستعلمه إذا طه قرأت إلى قوله تعالى وقل رب زدني علما، فلم يأمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يطلب المزيد من ربه من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما، وذلك أن العلم في ازدياد بالنسبة لصاحبه، أكان ذلك في الأنبياء أو في الرسل أو في العلماء، وكما قال الشافعي رحمه الله وكل ما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فهو يقول هنا معاتبا من كناه بأبي بكر، ومعاتبا كل من اتصف بهذا الوصف بقوله جعلت المال فوق العلم جهلا، بمعنى أن الناظم رحمه الله يقطع بأن من جعل المال فوق العلم فهو جاهل، جاهل بالشرع وجاهل بالأحكام الشرعية وجاهل بالنصوص. ما سبب هذا الجهل؟ قال ستعلمه إذا طه قرأته. لماذا؟ لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستزيد من العلم، ولم يطلب منه أن يستزيد من المال، بل رده عليه الصلاة والسلام، كان في حديث أبي مويهبة وأحاديث كثيرة، حديث أبي بكر عرضت علي الدنيا إلى آخره. فهنا الناظم يقول جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. هذه مسألة لعمرك، هذه قسم أو ليس بقسم، فيها خلاف كثير بين أهل العلم وطويل، وصنف فيها الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رسالة مطبوعة، إن كان الراجح أنها ليست قسما لأنها مما جرى من الألفاظ على ألسنة الناس، وما حتى جاء عن جمع من الصحابة أنهم فعلوها، تخريج هذه الآثار في هذه الرسالة وفي غيرها من الكتب، لعمري ولعمرك وما أشبه ذلك، إذا توجه لغير الله سبحانه وتعالى. أما في حق الرب فإن لعمرك معناها وحياتك. فيقول لعمرك في القضية، يعني في هذا الحكم الذي حكمته ما عدلت، بل جرت في الحكم وظلمت يوم أن جعلت المال فوق العلم. علي رضي الله عنه في وصيته للكميل بن زياد، وهي وصية عظيمة ذكرناها من قبل، ولها شرح للعلامة السفاريني رحمه الله اسمه القول الجلي في شرح وصية علي، مطبوع في مجلد فيه فوائد، وقد أطال في هذا الموضع الذي سأذكره لكم. فيها يقول علي رضي الله عنه العلم يزكو على العمل، وفي العلم يزكو على العمل، والمال تنقصه النفقة. يزكو من زكى بمعنى نمى، فالعلم كلما أنفقت منه كلما زاد. لماذا؟ لأن الإنفاق من العلم، الإنفاق من العلم عمل. قد مر معنا قول بعض السلف وبعضهم يرويه مرفوعا، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعمل. وذكر السفاريني أن من أسباب إثبات العلم في النفس وزيادته تلقينه وتدريسه، قال بل ربما تنكشف لك المسألة بسبب تدريسك لها، بسبب تدريسك لها. وكان شيخنا مقبل عليه رحمة الله يقول بأن تدريس العلم 10 أعشار الفهم، يعني 9 من 90 من ها من 100 10% أنك تتعلم. وهذا التدريس الذي تدرسه وتنفقه، كما قال سعيد بن جبير رحمه الله لما قال لأن أنفق علمي خير لي من أن أذهب به معي إلى قبري. كان السلف يحرصون على تبريغ العلم وجعله، والله عز وجل قد أمر به، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وجاء في حديث في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي الحديث الطويل، وفيه قول الرب سبحانه وتعالى: وأنفق ينفق عليك. حتى قال السفاريني بأن هذا وإن كان قد يحمل على النفقة إلا أنه في كل شيء ينفق، ومنه العلم. فإذا أنفقت من العلم أنفق الله عليك في هذا العلم. وهنا الناظم رحمه الله لما ذكر المال حط منه، لكن متى حط منه؟ في مقابل أن يقارن بالعلم، كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. علي رضي الله عنه أيضا قال في وصيته للكميل بن زياد: العلم حاكم والمال محكوم عليه. وهذه من المقارنات التي قارن بها علي رضي الله عنه بين العلم وبين المال. وابن القيم رحمه الله تعالى له في مفتاح دار السعادة كلام في مسألة المقارنة بين العلم وبين المال، تراجعونها في هذا الموضع. أيضا السفاريني أطال، وإن كان قد تجاوز رحمه الله في بعض المواضع مسألة الحط من المال والزهد في الدنيا وما أشبه ذلك. أقصد في شرحه لأثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وبينهما بنص الوحي بون، البون هو الفرق الشاسع الكبير من بان الشيء، ومنه البينونة في الطلاق، ومنه قول العلماء الاعتقاد بائن من خلقه. بنص الوحي بون، ويقال بون شاسع إذا أكدوا على أنه كبير. وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه متى؟ إذا طه قرأت. وأشرنا إلى أنه أراد بها قوله تعالى: وقل رب زدني علما. قد جاء في الأدب المفرد للبخاري بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم المال الصالح للعبد الصالح. والمال كما قال أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث خولة عند البخاري ومسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه بورك له فيه. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب إن يرويه عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وأصل الحديث أيضا له ألفاظ في الصحيحين في حديث أبي موسى وغيره. إلا أن المال من أعظم الفتن الصارفة عن العلم إذا لم يعدل فيه صاحبه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي من حديث كعب بن عياض: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ولا شك أن أكثر من يفتن بالمال حملة العلم إذا صرفهم عن العلم وطلبه وتحصيله. ولهذا جاء في حديث كعب بن مالك عند أبي داود والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب حافل مطبوع، شرح حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في قطيع غنم. المثال هذا عجيب، أنت تحبس قطيعا من الذئاب، قطيعا من الذئاب، ثم ترسله في قطيع، تحبس ذئبين اثنين، انظر إلى القلة، وترسلهما بعد ذلك في قطيع من الغنم، القطيع عدد هائل من الغنم، فيفسد هذا القطيع. لماذا؟ لأنه يتصرف تصرفات الأعمى، فمن شدة الجوع والهلع على أن يذهب شيء من القطيع يفسده كله، على أن الذئبين لو أخذ شاة واحدة من هذا القطيع لكفاهما وزيادة، كبشٌ واحد سيكفيهما بلا شك، ولكن مع هذا يفسدان هذا القطيع من جنون الجوع، وهكذا يفسد المرأة الحرص على الزيادة من المال والدنيا على ما يكفيه، خصوصا إذا كان معه حرص على الجاه والشرف فيفسد دينه بمثل هذا. وهذا المثل مثل عجيب منه عليه الصلاة والسلام، أتي جوامع جوامع الكلم، ومن نظر إلى الدنيا وما أفسدته من ما أفسدته ومن أفسدته من حملة العلم وطلاب العلم رأى شيئا كثيرا جدا، نسأل الله العافية والسلام. إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، يقول جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم المال الصالح للرجل الصالح، فسمعنا هذا أن الإنسان يترك المال لأنه لا تقوم مصالحه في دينه ولا في دنياه إلا بالمال. ومن نظر في تراجع أئمة السلف كما سيأتي معنا إن شاء الله سنذكره في قول الناظم، وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته، وهنا يقول ستعلمه إذا طه قرأته، ثم يذكر جملا من المقارنات بين أهل المال وأهل العلم، فقال لئن، فقال الناظم رحمه الله لئن كيف؟ لا لئن رفع الغني، نعم لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. اللام هنا هي الموطئة للقسم، يعني نائبة عن القسم، كقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني والله والله لئن رفع الغني لواء مال، اللواء الراية، يرفع لواء المال، عنده الأرصدة وعنده العمارات وعنده البنايات وعنده الشركات وعنده الإدارات وعنده العمال وعنده الموظفون إلى آخره، فهذا لواءه، وتحت هذا اللواء من الجنود والجيوش والعمال الشيء الكثير. يقول فأنت لواء علمك قد رفعته، فرفعت لواء العلم ونفع الناس ودعوة الناس إلى الخير وبيان ما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعته. وأين يكون لواء العلم مع لواء المال؟ لواء المال يحمله من دب ودرج. ما معنى هذا المثال؟ من دب معروف، ما معنى درجة؟ الدب من الدبيب. قالوا ودرج الذي أدرج في أكفانه فدخل قبره، من الإدراج، إدراج في الكفن ثم إدراج في القبر. فهذا المال يحمله من دب ودرج، ومن آمن وكفر، ومن عصى وأطاع، كل الناس يشتركون في هذا المال، وربما يكون أهل الكفر أكثر مالا وهذا كثير، فيحملون اللواء هذا بكثرة. أما لواء العلم فإن حملته قلة من الناس، ولو كثروا فالعاملون به قلة قليلة أيضا. لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. فمهما ارتفع وركب الأشياء المحشوة، حشايا من الحشية، وهي يعني الشيء المحشو بالحرير أو بأي شيء حشية هذا الأريك أو هذه الوسائد، فيقول وإن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. وذلك مر معنا في أن العلم رفعة لأهله، ومن أعظم آثار العلم على أصحابه الرفعة التي يرزقهم الله إياها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ومحل أهل العلم الكواكب، بل شبههم النبي عليه الصلاة والسلام بالكواكب نفسها، والحديث حسنه جمع أهل العلم وقوله عليه الصلاة والسلام مثل العالم عن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فمحل هذا العالم بعلمه هذه الكواكب في الرفعة والجلوس عليها، لأنت على الكواكب قد جلست. وإن ركب الجياد مصومات، لأنت مناهج التقوى ركبتها. ركب الجياد، جياد من الخيل أجاويدها وأفضلها، وهي مسومات، مسومات يعني موسومة معلمة لها علامة بسبب جودتها وما تتميز به عن غيرها. يقول لأنت مناهج التقوى ركبت، فصار لك الذكر الحسن والذكر الجميل إلى آخر ما يترتب على العلم وعلى حمله. وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت. يقول مهما للكثرة والتعجب افتض أبكار الغواني، الغواني جمع غانية، وهي المرأة الشديدة الجمال الحسناء، يقال هذه مرأة غانية ليش؟ لجمالها وحسنها. فهو يقول بسبب ما يملكه من المال يملك الجواري ويتزوج النساء، قد يكون مزواجا مطلاقا، يطلق هذه ويتزوج هذه كما يعبث كثير من أو بعض الناس بمثل هذا. فيقول مهما افتض أبكار الغواني النساء الجميلات فكم بكر من الحكم افتضضت، ولذة افتضاض أبكار العلم أشد من افتضاض أبكار الغواني، على ما أراده الناظم رحمه الله تعالى. وهذا المعنى مر معنا عندما ذكرنا قوله رحمه الله أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بت الأكياس بت، إلى أن قال رحمه الله في هذا في يعني في سياق هذا المعنى لا إله إلا الله لا ولو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. ذكرنا قول الزمخشري لما قال كنا عند شيخنا مقبل رحمه الله، يعني وأحيانا يأمرنا بالحفظ، ولكن الأشياء الغريبة حتى وإن لم يأمر الأبيات مثل أبيات الزمخشري هذه مما كان يكررها علينا ويحفظنا إياها في درس الظهر أو ما بعد الظهر، والتي هي سهاري لتنقيح العلوم ألذلي من وصل غانية نسبت إلى الشافعي. نعم نسبت إلى الشافعي رحمه الله، قول الزمخشري هذه التي هي هذه أيضا مما حفظناه وإياه شيخنا رحمه الله، كان يحب الشعر ويحب ترديده وتحفيظه بحسب الحاجة، وهي قول الزمخشري. هذا مرت معنا هذه الأبيات، إذا سألوا عن مذهبي، ما مرت معنا في الدرس هذا، إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لحوم الكلب والكلب يحرم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي مجسم سلامي على هذا الزمان وأهله فما أحد من ألسن النازي يسلم. طبعا هذا يحتاج إلى تعليق فيما نسب إلى مالك وما نسب إلى الشافعي وما نسب إلى أحمد وما نسب إلى أبي حنيفة، يقصد الطلاء وهو النبيذ. مشهور مذهب أهل الكوفة أنهم يجيزون شرب النبيذ لا شرب الخمر، ولكنهم لا يفرقون بين ما اشتد وما لم يشتد. وعلى القول عند المالكية في أنهم يرون طهارة الكلب، هذا من باب الإلزام، أنهم يلزمهم أن يكون أكل لحمه مباحا، وقد قال به بعض المالكية. وقول الشافعي أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، هذا ما نسب إلى الشافعي أنه قال أكره نكاح البنت من ماء الزنا. هذه المسألة خلافية بين العلم، وهي أنه إذا كانت له إذا زنى بامرأة وأنجبت بنتا، هذا البنت غير شرعية، هل هي محرم له؟ ليست محرم له ولا يدخل عليها ولا يقابلها. فإذا كبرت وأراد أن يتزوج بها، هذا المنسوب إلى الشافعي باعتبار قوله أكره نكاح البنت من ماء الزنا، وإن كان المحققون حملوا قوله هذا على التحريم على أنه يحرم ذلك. وأما قول الإمام أحمد فهو من أظهر ما يكون، لأنه يثبت الأسماء والصفات، وهذا ليس وصفا انفرد به الإمام أحمد، فإن الأئمة يشاركونه فيه. أين وصلنا؟ ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضضت. ثم قال بعد ذلك وليس يضرك الإقتار شيئا. هذا سنرجع الكلام عليه، لأن سأتكلم على فضل الفقر وشيء من الآثار التي جاءت عن الأئمة، خصوصا قول شعبة من طلب الحديث أفلس. نعم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.